طقر نصر بولمس في المغرب عند الخيام محمد القادر محمد الصغير وزيد الهواري وفضل المكتوشة وزيد شمد ومس المرسى مس مرسي ترشيه من الموت ولا العشره معاك